في جولتنا الأسبوعية على الصحف المحلية نقرأ: سوق الرياحين في طرطوس يعاني نقص الخدمات. رياضة طرطوس على الوعد يا كمون. دراسة عن أسباب زيادة الإصابة بالسرطان مطلب مجلس طرطوس. 14 باخرة في مرفأ طرطوس. لأول مرة 4 لجان ترشيح قضائية في مناطق طرطوس. انطلاق معرض الساحل الزراعي الأول. تحت عنوان سوق الرياحين في طرطوس يعاني نقص الخدمات، كتب علي صقور في صحيفة الثورة يقول: باتت مدينة طرطوس كما هو معروف مدينة الأكشاك، حيث أثير هذا الموضوع عدة مرات قبل ذلك، لكن القضية الملحة الآن وبعد انتشار تلك الظاهرة تتجلى بعدم تخديم الأكشاك التي وزعت للمستفيدين من مجلس المدينة بالشكل المناسب، وخاصة التجمعات الكبيرة، الأسواق، ومنها الأكشاك المخصصة لذوي الشهداء والجرحى. كما أوضح العديد من أصحاب الأكشاك أنهم يقومون بتنظيف السوق بأنفسهم ويشتكون عدم إنارة السوق بالرغم من وجود القناديل الضوئية، بالإضافة إلى عدم تجهيز دورات المياه الموجودة خلف السوق بالمرافق الصحية، حيث أصبحت بؤرة ومكبا للأوساخ، لافتين إلى تعدي البعض وإقامة أكشاك على مدخل السوق الشرقي. وعن حركة البيع والشراء أشاروا إلى ضعف الحركة التجارية. بدوره أوضح مدير البلدية المهندس مظهر حسن أن مجلس مدينة طرطوس قام بوضع خطة لمعالجة التجاوزات العشوائية على الأملاك العامة، وقد تم البدء الفعلي بها اعتبارا من سوق النسوان والكورنيش البحري، مؤكدا الاستمرار بهذه الخطة لحين ضبط الإشغالات العشوائية المتفرقة في كافة أرجاء المدينة، لافتا أن المدينة قامت بإعداد الدراسات النهائية والكشوف التقديرية وتأمين الاعتمادات اللازمة للبدء في تأمين كافة المستلزمات لأسواق الباعة. في صحيفة تشرين نقرأ: رياضة طرطوس على الوعد يا كمون. لم تشهد محافظة طرطوس منذ أعوام طويلة الفرحة التي عاشتها عند صعود رجال كرة الساحل ولأول مرة إلى الدوري الممتاز في تاريخه. إنجاز رياضي لأبناء طرطوس كان بمنزلة الإعجاز في ظل الإمكانيات المادية الضعيفة، لكن الإصرار على تحقيق أحلام جماهير الساحل المتيمة بناديها ورسم الابتسامة على وجوه الآلاف منهم كان لمحافظة طرطوس النصيب بمواكبة فريقها في دوري الأضواء. ولتكتمل الفرحة وحتى لا يكون الفريق ضيفا لموسم واحد، هناك مطالب محقة على الجميع الإصغاء لصوت الجمهور، كما أن هناك زيارات مكوكية قام بها اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام إلى المحافظة للوقوف على حال رياضتها، ولم يوفر أبناؤها الفرصة في طرح مطالبهم، وأهمها نقل ملكية العقار الذي يضم الملعب البلدي من أملاك وزارة التربية لمصلحة الاتحاد الرياضي لإعادة تأهيله واستكمال بناء المدرجات وعدد من الأبنية يمكن استثمارها لمصلحة النادي، والأمر ذاته لملعب الصالة الرياضية أو أحدهما. ولكن على الرغم من مرور أشهر على زيارة اللواء لم نشهد على أرض الواقع شيئا ملموسا، وظلت الوعود وعودا من دون استجابة لتلك المقترحات، وكأنه اكتفى بالإصغاء من دون المباشرة العملية بتنفيذ الوعود. ويبقى السؤال: هل ستستجيب القيادة الرياضية لمطالب رياضة طرطوس، أم أن الوعود ستظل وعودا على مبدأ المثل القائل: على الوعد يا كمون؟ ونبقى في صحيفة تشرين، حيث كتبت رفاه نيوف تحت عنوان: دراسة عن أسباب زيادة الإصابة بالسرطان مطلب مجلس طرطوس. طالب أعضاء مجلس محافظة طرطوس خلال دورتهم الرابعة لهذا العام بضرورة إجراء دراسة علمية عن أسباب زيادة الإصابات بمرض السرطان في المحافظة وعلاقتها بمصادر التلوث الموجودة ومدى توافر أدوية الأمراض المزمنة في المراكز الصحية وصحة سحب دواء الضغط من الصيدليات. وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أكد مدير صحة طرطوس وجود تعميم من وزارة الصحة بضرورة مراجعة المرضى لأطبائهم لأخذ البدائل من الصيدليات للأدوية التي يتم سحبها مثل دواء الضغط، وأن أدوية الأمراض المزمنة ستكون متوافرة في المراكز خلال أسبوعين. كما بين عدم وجود إحصائية دقيقة عن الأمراض السرطانية في سوريا وأسباب المرض غير محددة على مستوى العالم، والدراسة تحتاج إمكانات ضخمة. وبالنسبة لمطلب وضع حد لارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق السياحية برفع ضرائب المالية عن هذه المنشآت، بيّن مدير السياحة أن أسعار المنشآت السياحية مدروسة وتبقى المطاعم المصنفة فوق النجمتين مفتوحة من قبل الوزارة. وأشار الأعضاء إلى واقع النظافة السيء في مدينة طرطوس وما يسببه من انتشار للبعوض والحشرات وتحسين جودة رغيف الخبز في المحافظة، واستعرض الأعضاء عددا من المواضيع لإحالتها للجهات المختصة. وكان قد أشار المهندس ياسر ديب رئيس مجلس المحافظة إلى أن المجلس خلال دورته التي استمرت 6 سنوات عمل على توجيه مقترحات وتوصيات لاقت صدى عند الحكومة وبدأ بتنفيذها مثل الجامعة، المطار المدني، طريق طرطوس دريكيش. وفي صحيفة الوحدة نقرأ 14 باخرة في مرفأ طرطوس. بلغ عدد السفن العاملة في مرفأ طرطوس 10 بواخر، إحداها حاويات والبقية محملة بالخشب والحديد والسيارات والشعير والصودا والسكر، فيما تنتظر 4 بواخر أخرى تحمل سكر وصويا وشعير وتعتبر الحركة جيدة قياسا بالفترات السابقة. وإلى صحيفة الوطن التي نشرت تحت عنوان لأول مرة 4 لجان ترشيح قضائية في مناطق طرطوس. ضمن إطار توفير الجهد والزمن والكلفة على الراغبين في الترشح لانتخابات الإدارة المحلية في محافظة طرطوس ولتسهيل الأمور أمام أصحاب الكفاءات للترشح في أماكن سكنهم، أصدرت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قرارا بناء على اقتراح المحامي العام والمحافظ، شكلت بموجبه 4 لجان ترشيح قضائية بدلا من لجنة واحدة على مستوى المحافظة كما كان في السابق. وذكر محامي عام طرطوس القاضي محمد سليمان أن اللجنة الأولى سيكون مقرها ضمن القصر العدلي في طرطوس، وسوف تستقبل طلبات الترشيح من أبناء مدينة طرطوس ومنطقتها ومنطقة الشيخ بدر، والثانية ستكون في مقر عدلية صافيتة وسوف تستقبل طلبات الترشيح من أبناء منطقة صافيتة، والثالثة في عدلية دريكيش وتستقبل طلبات أبناء منطقة دريكيش. أما اللجنة الرابعة فسيكون مقرها في عدلية مدينة بانياس وسوف تستقبل طلبات الراغبين في الترشح من أبناء منطقتي بانياس والقدموس. وأوضح المحامي العام أنه بتوجيه من وزير العدل تم اللقاء باللجنة القضائية الفرعية للانتخابات وبلجان الترشح القضائية 4، وبعد مناقشة كل ما يتعلق بعملية الترشح والانتخابات جرى التأكيد على التقيد بقانون الانتخابات وتعليمات اللجنة القضائية المركزية للانتخابات وعدم السماح بحصول أي مخالفة، مع ضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين الراغبين في الترشح ومن ثم للناخبين أثناء إجراء العملية الانتخابية في 16 أيلول القادم، متمنيا على أصحاب الكفاءات والخبرات الترشح لهذه الانتخابات التي تأتي في وقت أحوج ما نكون فيه للعمل الجاد والمخلص لتجاوز آثار الحرب وإعمار ما دمره الإرهاب على مدى 7 سنوات ماضية والانطلاق بقطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وإلى صحيفة البعث نقرأ فيها انطلاق معرض الساحل الزراعي الأول. انطلقت فعاليات معرض الساحل الزراعي الأول المرافق للملتقى الزراعي الأول بمشاركة 47 شركة زراعية وبيطرية تابعة للقطاع الخاص، وتضم أسمدة وبذور زراعية، أدوية بيطرية وزراعية، شبكات ري بالتنقيط، مناحل. ويستمر لمدة 3 أيام بحضور أحمد قاديش معاون وزير الزراعة، وصفوان أبو سعدة محافظ طرطوس، ومحمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية. وبيّن قاديش أن هذه المعارض تعد أحد أهم النشاطات في مجال النشاط الزراعي، ويتضمن المعرض عرض لكافة المنتجات الوطنية التي أنتجت بسواعد السوريين الذين استطاعوا تحدي كل الظروف واستمروا في العمل، لافتا إلى أنه تم اختيار طرطوس لتحتضن المعرض باعتبارها منطقة الإنتاج الحقيقية، ويلتقي المستهلك مع المنتج من أجل التطوير في استخدام المستحضرات. كما لفت أبو سعدة إلى أن المعرض هو للتعريف بالمنتج الوطني، وهذه الشركات الحديثة والقديمة أشعرتنا من خلال مشاهدتها بأن المنتج السوري مبدع بحق، لافتا إلى أن كل ما تتطلبه الثروة الحيوانية والنباتية من دعم للحالة الصحية موجود في المعرض، وهو منتج محلي للشركات الوطنية. بدوره رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية لفت إلى أن المعرض هو نتيجة الانتصارات والتقدم الذي يحرزه الجيش وعودة البلد إلى الحياة الطبيعية وبدء نشاط المعرض من جديد.